مستعين الله تعالى. ما شاء الله يجزي. ما شاء الله. Oh, يكرمك عم شفت هيدا الله يفتحلك يا رب الله يا رب يا رب يا رب جميل والله جميل لسه عم لسه لسه مش عارف ما شاء الله واذكرنا يحلى في عيوتكم بها يا لله والحكمة يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا الله يكرمك يا رب ما شاء الله إن الله كان لطيفا خبيرا من جلال من جلال الله يكرمك يا رب الله يكرمك نعم عليك يا رب ما شاء الله اهد يا رب الله الله الله الله يعني Yeah. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عيني يا مولاي، عيني يا سيدنا. Thank you. Oh,

عليه الصلاة والسلام. يا رب انا اطلع يلا جلال يا رضا يا سيدي يا رب يا رب. Thank you. يكرمك يا رب، الله يكرمك يا رب، الله يا مجمع يا رب. الله يا مولانا، الله يا مستعين، يا رب المؤمنين يا تعليك يا رب، الله يتعليك يا رب، ما شاء الله ما شاء الله يا مولاي. ان احنا في الارض لا مسوى كده، مسوى جميل. يا اخر رضا سيدنا الله يسلمك. اي والله Oh, الله يا مسلم الله يا مسلم الله يا قرآن Yeah. جميل وان ما جميل زمان يا شيخ الله يستعدي حاجة ثانية معاك انا الوقت اللي متركنا عليه يقول لك قوم الله عليك تجمل من الله كده جميل الله عليك الله يأكل أم من أهل ما شاء الله ما شاء الله نسيتنا اللهم صلى الله عليه الله الله الله الله الله الله وَدَعَا اللَّهُ